الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا استكمال لدرسنا في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. وأرجو المعذرة أن صوتي سيكون اليوم مفتوح قليلا لأني عندي برد. وكنا وصلنا عند القاعدة الثامنة، وقلنا أن هذه القواعد ترتبط ببعضها البعض ترابطا تسلسليا، فكنا قد أن هذه القواعد ترتبط ببعضها البعض تعد في قبل هذا أن ظواهر تراب النصوص مطابقة لمراد الشارع، ثم قلنا أن ظواهر النصوص مفهوم سلية، فكنا مخاطبين. هذا ما وقفنا عنده في المرة السابقة، ونكمل الآن. فقد تكلم أن ظواهر النصوص في القاعدة مفهومة لدى المخاطبين في قبل هذا، والذين هم أن ظواهر النصوص الذين مطابقة لمراد الشارع بلغتهم مقيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ففهموا القرآن بدون غضاضة وبدون عناء، وفهموا مراد الله عز وجل. وقلنا أن الفهم والإدراك درجات، يختلف للناس فهمهم من واحد إلى آخر، ولكن هناك فهم عام وفهم خاص. فالفهم العام جاءت عموم العقيدة على الفهم العام، وجاءت عموم الأحكام على الفهم العام والخاص. فالأحكام تحتاج إلى من يوضحها، لأن لكل إنسان حال مع الحكم. فمثلا يختلف المكلف من رجل وامرأة، يختلف المكلف من عاجز وقادر، يختلف المكلف من حالات مختلفة، كما نعلم العوارض الأهلية التي تطرأ على الإنسان من الخطأ والنسيان والعته والسفه وما إلى ذلك. أما الشريعة التي هي العقيدة جاءت بمفهوم ميسر، فلم يكن هناك خلاف قط بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اختلف عندهم لفظ، ولا خافوا أن يؤولوا لفظ، ولا أنكروا لله عز وجل صفة، لأن القرآن جاء بلغتهم. واختلف العلماء، هل القرآن ليس فيه غير اللغة العربية؟ هل في القرآن أعجمية أم في القرآن فقط لغة عربية؟ فالإمام الشافعي نفى أن يكون في القرآن غير اللغة العربية. أما الإمام الشاطبي فبحث المسألة وقال في القرآن إن كان غير العربية أعجمية فقد استعربت، فكانت معروفة ومفهومة لدى العرب قبل نزول القرآن، لأن القرآن يخاطبهم بما يفهمونه. فبالتالي هناك كلمات، يعني على مدار التاريخ هناك أهل اللغة يقولون هذه الكلمة نشأت في الوقت الفلاني. حتى في لغتنا العادية تجد، حتى لغتنا العامة، يعني لنا في كل وقت أو في كل حقبة اللغة العربية على أن توافق هذه الكلمة، معنى هذه الكلمة. مثلا زي كلمة مات يتلفن التي تستحدث. فحتى بعض الكلمات العامة يأتي الآن المجامع اللغوية وتقول اعتمدنا هذه الكلمة أنها لغة عربية. إذا عجزت اللغة العربية لكلمة تليفون، هذه كلمة إنجليزية، فين عرب من الأشياء التي يمكن أن تعرب، فدخلها في قاموس اللغة العربية فأصبحت عربية لها معنى. فالفعل المترتب على هذا التعريب ليس من اللغة العربية، ولكن جاء مع مجمع يحدث اتصالا هاتفيا مع طرف آخر. أنا أنزل على ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قال أن هناك كلمات لم تر، وهذا ما تكون في هذا الوقت من وقت نزول القرآن. فعل واحد متضاحسين يعني جل قدمه ويقع في مما وقع فيه من القرآن، يثبت أن هذا القرآن محرف، مما يثبت وأنفي أن القرآن أريد أن هذا القرآن محرف. فبدأ عمل كتابه الذي يسمى حديث الأربعاء، وبدأ يرجع إلى بعض الكلمات بداية حدوث هذه الكلمة، تقول هذه حدثت مثلا في وقت سنة مثلا، والقرآن 200 للهجرة في سنة أنزل قبلها ب 200 سنة، 300 للهجرة 300 سنة. طبعا رد عليه علماء اللغة وقالوا أن هذا رجل جاهل ولا يفقه شيء، وما قاله كله ما هو إلا خرافات وأساطير. الله عزم أن هناك وجل خلق في خطب العرب القرآن بلغتهم أعجمية عربت. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يمتحن الجارية امتحنها في العقيدة، امتحنها بأمور مبسطة، قال أين الله؟ فأشارت إلى السماء، قال من أنا؟ فأشارت إلى السماء، أنت رسول الله، أنت رسول، وأشارت إلى السماء، فعلم أن فقد اعتقها فإنها مؤمنة. وفي لفظ عند الإمام أحمد قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت، كلام مبسط. فالعقيدة جاءت بتبسيط لكي يفهمها كل أحد. فجاء القرآن في الكلام عن أسماء الله وصفاته، وقلنا من قبل يعني التتابع في هذه المسائل قلنا لا نسخ في الأخبار، فبالتالي إذا كان ليس هناك نسخ في الأخبار فالأخبار هي حكاية أحوال. فلما يقص علينا ربنا جل وعلا قصص من السابقين لا يتغير هذا القصص، لكن قد يحدث إشكال كما سنبين أن تأتي ألفاظ القصة متغيرة في بعض الأشياء في بعض المواضع. لماذا تأتي ألفاظ القصة متغيرة؟ هذا ما سنوضحه أثناء الشرح هذه الليلة إن شاء الله. فنقول أن الله عز وجل خاطب العرب بما يفهموه، فحتى ما كان فيه من كلمات زي مثلا ومن أعرض عن ذكر فإن لهم عيشة ضنكا، قال بعض العلماء ضنكا ليست من اللغة العربية وإنما العرب كانت تستعملها، فلما حدث أن هذه الكلمة انتشرت فأصبحت من الأشياء المعربة. فنقول هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟ وهل في القرآن ألفاظ غير معلومة المعنى؟ وما حكم العجم الذين لا يتكلمون اللغة العربية؟ وهل تتفاوت أفهام الناس في إدراك معاني القرآن؟ هذا ما يجب أن نشرحه في هذه الليلة، ونرجع فيه إلى كلام العلماء الذين ضبطوا هذه الأمور. فنقول الجواب ليس في القرآن ألفاظ غير مفهومة لدى العرب، وحتى وإن كان فيه ألفاظ أعجمية فإنها كانت في زمن نزول الوحي معربة ومستخدمة. ومعلومة لدى العرب في شعرهم. قال الإمام الشاطبي: بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام ويتضمن مسائل. المسألة الأولى أن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسنة الأعجمية، وهذا وإن كان مبينا في أصول الفقه، وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الأصوليين أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمت بها العرب، وجاء القرآن على وفق ذلك فوقع فيه المعرب الذي ليس من أصل كلامها، فإن هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا. يعني مش مقصده أن احنا نبحث أن هذه الكلمات أصلها عربية ولا مش أصلها عربية، والمقصد أن هذه الكلمة في زمن نزول الوحي كانت هذه الكلام مفهومة لدى العرب. الغرض أن يفهم كلام الله عز وجل إلى العرب أو إلى من نزل إليه بالقرآن. حتى العجم الذين كانوا موجودون لابد أن يرجعوا إلى العرب، فلابد أن يكون لهذا الدين قادة، لابد أن يكون هناك أقوام يتبعون لأقوام أخرى. وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، لأن الله تعالى يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين، وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم. فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهمه، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة، هذا هو المقصود في هذه المسألة. هذا كلام الإمام الشاطبي. ثم يقول إن اللغة العربية لكي نفهم معاني اللغة العربية فهي على ضربين، أو ألفاظ اللغة العربية على ضربين، من حيث دلالة المعاني لها نظران. أحدهما من جهة كونها ألفاظ وعبارات مطلقة دل على معاني مطلقة وهي الدلالة الأصلية، يعني هناك معنى أصلي للكلمة وهناك المعنى الثاني، وكونها عبارات مقيدة دل على معاني خادمة إلى الدلالة التابعة. إيه الدلالة الأصلية وإيه الدلالة التابعة؟ مثلا لما نقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، مفروض نقول نعبدك ونستعينك، لكن لماذا قدم إياك على نعبد وإياك نستعين؟ للحصر و للاختصاص، للحصر والاختصاص. فهنا يعني لما تسمع العرب كلمة إياك نعبد لا يدخل في قلبها ولا في ذهنها أن هناك معبود غير الله عز وجل، لكن لو قلت نعبدك ونعبد غيرك ونستعينك ونستعين بغيرك، فإذا قدم الذي مفروض أن يؤخر أو المفعول به لفظ جل إياك، فمعنى ذلك تفيد الحصر والاختصاص، فهذا يسمى تابع. فإذا قلت مثلا دلالة أصلية تقول قام زيد، هذه الدلالة الأصلية، أنت عبرت عن زيد بالقيام، لكن تختلف هذا يقوله العجم والعرب. فإذا فسر القرآن يكون بهذه الطريقة، أن يكون يعني ما مقصود العبارة. أما عند اللغة العربية فيسمى هناك بقى البلاغة ودلالات العبارة، ماذا تدل العبارة. وهذا الذي يجعل قصص القرآن يختلف من موضع لآخر. فيقول من جهة كونها ألفاظ وعبارات مطلقة دل على معاني مطلقة وهي الدلالة الأصلية، والثاني من جهة كونها ألفاظ وعبارات مقيدة دل على معاني خادمة على الدلالة التابعة. فالجهة الأولى هي التي يشترك بها جميع الألسنة، كل الناس هتفهم معنى أن زيد قال ده المقصود، مثل قوله لسان الإخبار عن زيد بالقيام تأتي لما أراد من غير كلفة. ومن هذه الجهة يمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين مما ليس من أهل اللغة العربية وحكايات كلامهم، ويأتي في لسان العجب حكايات أقوال العرب والأخبار عنها، وهذا لا إشكال فيه. يعني أنت تبسط الكلام وتقول الفعل كذا. أما الجهة الثانية فهي التي يختص بها لسان العرب في تلك الحكايات وذلك الإخبار، فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار بحسب المخبر والمخبر عنه والمخبر به. يعني لما أخبرنا عن الله عز وجل أننا نعبد الله عز وجل فقلنا إياك نعبد، فقدمنا المفعول به لنبين أن هذا على سبيل الحصر والاختصاص. وكذلك في قصص الأنبياء تجد في موضع الله عز وجل يذكر في القصة لعلة معينة، ثم يذكر القصة في موضع آخر لعلة أخرى، ثم يذكر القصة في إيقاع يعني أكثر سرعة للإفادة فقط أن كل الأمم السابقة لم يتبعوا الأنبياء فمصيرهم كان واحد وهو الهلاك. ففي كل مرة له مقصود تفهمه العرب، يعني يفهم أن هنا الغرض ليس. ولذلك قد يذكر مثلا الله عز وجل قصة مبهمة، يعني قصة مثلا النبي ولا يذكر من هذا النبي، ولا يعني التكلف حتى في بحث عن التفسير عن هذا النبي، ولا مثلا أصحاب القرية أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، القرية فين ومين الاثنين ومين الثالث وأسماءهم إيه، هذا لا يعنينا. ما يعنينا هو حال القرية مع الأنبياء الذي هي حال متكررة مع كل الناس. هذا يفهمه العرب، يفهم أن هنا مراد الله عز وجل في هذا الموضع كذا وفي هذا الموضع كذا، فلا يتعجبون من القصة. يعني لما استعجم الناس الآن دلوقتي أصبح يطلعوا إشكالات على القرآن ما كان العرب يقولوها. يعني لو هذا الكلام موجود عند كفار قريش كان هذا من الشريعة، لو هذا الكلام مخالف للغة العربية، لو أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكلام متضارب مخالف للغة العربية لا حدث هناك إشكال، لكن تجد لا يحدث تجد لا يحدث هناك إشكال لأن هذا في لغة العرب مقبول، هذا في لغة العرب مستسار. مثلا تجدون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، ثم يأتي في موضع آخر ويقول آمنا برب العالمين رب هارون وموسى. طب هل هذا تناقض ولا هل هناك قصة أخرى؟ لا، يقول المفسرون يعني يقول أولا هذه في العرب واردة، أن المقصود أنهم آمنوا بإله غير فرعون وغير هذه الآلهة وإنما إله أولاء الأنبياء، فقدم موسى على هارون أو هارون على موسى. ويقول بعض المفسرون يقولون أن هناك عدد كثير من السحرة، وحتى ليثبت الله عز وجل أراد يعني أن يلفت النظر إلى أمر هام أنه ليس هناك اتفاق كما ادعى فرعون إن هذا المكره مكرتموه بالمدينة، ده لو كانوا مكروه يبقى كانوا حفظوهم الكلمة اللي يقولوها لما تسجدوا كلكم قولوا آمنا برب موسى وهارون، لكن لأنهم كثيرين فمنهم من قال آمنا برب موسى وهارون ومنهم من قال آمنا برب هارون وموسى. إذن القصة الغرض الذي يلفت النظر إليه مثل هذه الأشياء، فهذا عند العرب موجود ومستعمل، فلذلك لم تستنكر قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، خاصة أن القرآن نزل لإعجاز اللغة العربية لإعجاز العرب. فلو كان هناك ثغرة يستطيعون أن ينفذوا منها ويبينوا أن هذا القرآن فيه أخطاء لنفذوا، فحيث أنهم لم يفعلوا فإذا خاطبهم القرآن بما يفهمونه وبما يعجزهم. وفي نفس الإخبار في الحال والمساق ونوع الأسلوب من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطلاب وغير ذلك. وذلك أنك تقول في ابتداء الأخبار قام زيد، فإن لم تكن هناك عناية بالمخبر عنه بل بالخبر، فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت زيد قام، قدمنا يعني لو انا عايز اقول الخبر بس اقول زيد قام، اكثر اقول قام زيد، الجمله طبيعتها كده. لكن لو عايز اقول ان زيد هذا اهم فاقدم زيد، اقدم الفعل على الفاعل، الفاعل على الفعل، فهنا يبقى انا اريد ان الفت النظر لشيء معين. يعني الفت واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، المفروض يقول واذ ابتلى رب ابراهيم بكلمات، لكن هذا التقديم وهذا التأخير عند العرب يبين نوع من أنواع البلاغة التي مقصودها أن تفهم شيء من هذه الجملة. فهنا يقول تارة لما يكون المخبر لا عناية بالمخبر عنه إنما العناية بالخبر تقول قام زيد، لكن لو كان هناك عناية بالمخبر عنه قلت زيد القام. وفي جواب السؤال او ما هو منزل تلك المنزلة ان زيدا قام، تؤكد ان زيد ان زيدا قام، وفي جواب الممكن لقيامه والله ان زيد قام. وذلك تجد الله عز وجل قد يقسم في بعض الاشياء لانه يخاطب كفار، ما اقسم ربنا جل وعلا وهو يخاطب المسلمين الا بقسم يبين عظم الامر الذي بعده اذا كان اخبرنا عن مخبر عن غيب او عن جنة او عن نار. وإن زيد قام، وفي جواب المنكر لقيامه والله إن زيد قام، وفي إخبار من يتوقع قيامه أو الإخبار بقيامه قد قام زيد أو زيد قد قام، وفي التنكيت على من ينكر إنما قام زيد، وهكذا. فإذا لكل لفظ من هذه الألفاظ عند اللغة العربية فهم معين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. اللغة العربية ممكن تقول ولم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد، لكن يقول اهل اللغة اختار ولما لانها نفي ولكن يرجى في المستقبل ان يحدث. العرب مجرد ما تسمع اللغة الجملة دي يحدث عندها تفاؤل واستشراق بانه يحدث، لانه يخاطب مسلمين، يخاطب مسلمين يعني لم يبلغ الايمان مبلغ من قلوبهم حتى يكونوا كايمان الصحابة المهاجرين والانصار. فقال قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا، هذا نفي، ولكن قولوا أسلمنا. فقط أنتم قمتم بأعمال الإسلام من ناحية الجوارح، لكن لسه القلب لم يخضع لسلطان الله عز وجل ولأوامر الله عز وجل. فما الذي فقال عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالعرب تفهم الفرق بين لما وبين لم، تفهم أن لم نفي ولا لا لا لا لا شيء بعده، ممكن يحدث ممكن ما يحدث، ولكن لما في الغالب يعني ليس بعد، لسه ما حصلش، يعني معناها أنت في طريقك إنه يحصل. فهذا في خطاب اللغة العربية لما يخاطبوا مثل هذه الأمور يفهمونها جيدا. فلذلك تجد هذه الأمور جاءت في القصص في الإخبار بهذه الطريقة لتبين حكم لله عز وجل كيف نفهم من هذه القصة وكيف نستنبط من هذه القصة. ثم يتنوع أيضا بحسب تعظيمه أو تحقيره، أعني المخبر عنه، وبحسب الكناية عنه والتصريح به، وبحسب ما يقصد في مساق الأخبار وما يعطي مقتضى الحال، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها، وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد. فمثل هذه التصرفات التي يختلف المعنى الواحد بحسبها ليست هي المقصود الأصلي، ولكنها من مكملاته ومتمماته. وبطول الباع في هذا النوع يحسن مساق الكلام إذا لم يكن فيه منكر. بهذا النوع الثاني اختلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن، لأنه يأتي مساق القصة في بعض الصور على وجه، وفي بعضها على وجه آخر، وفي ثالثة على وجه ثالث، وهكذا ما تكرر في بعض الأخبار لا بحسب النوع الأول إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل في بعض ونص عليه في بعض ذلك، أيضا لوجوه اقتضاها الحال لوجه اقتضاه الحال والوقت وما كان ربك نسيب. إذا معنى اختلاف هذه الألفاظ إن كان لهذا وجه في اللغة العربية وكان لهذا الكلام حكمة من الله عز وجل. هذا ليس المقصود، هذه بلاغة، لكن ليس المقصود في إفهام العقيدة أن تجري بهذه البلاغة. لو رجعت للعقيدة لا تجد فيها هذه البلاغات، تجدوها بسيطة ومجردة. ليس في العقيدة أشياء ما يفهمها من يسمعها. هذا الكلام يقع في الأحكام، هذا الكلام يقع في القصص، هذا الكلام يقع في الأوامر أن تأتي بهذه الطريقة. أما في العقائد فالأمر أبسط من ذلك. فيقول الإمام الشافعي فاللغة العربية على ضربان، القرآن نزل على طريقتين، طريقة يفهمها جميع الناس وهي الطريقة المجملة، مجمل الأشياء. مثلا القرآن لما يخاطب العرب يخاطبهم بلغتهم، لكن القرآن لم ينزل للعرب، نزل للعالمين، فيخاطب العرب بما يفهمون ثم العالمين تبعا للعرب. ويكون هذا على مثال التمثيل لا التأصيل. بمعنى لما يذكر ربنا جل وعلا الجنة، لماذا كما يقول الشاطبي، يعني هذا سؤال حقيقة كنت أتعجب منه، يعني دائما ربنا يذكر أنواع الفاكهة ما ذكر المانجا، مع أن المانجا كل الناس بتحبها ويعني من الفواكه الرائعة جدا، ما ذكر مثلا التفاح، ما ذكر أي شيء من الفواكه الجميلة. فيقول لأنها لم تكن في لغة العرب، وهو يخاطب أقوام لا يريد أن ينصرفوا عن مفهوم معنى الجنة. فبالتالي كان عن كل هذا بكلمة فواكه، فهم يفهمون أن هذا تمثيل، أن هذا تمثيل. دائما الله عز وجل يؤصل ثم يمثل، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤصل ثم يمثل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا تأصيل. ثم يقول فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه أمراض، فكانت هجرته الله ورسوله، إيش معنى ضرب الهجرة؟ ثم من كانت صلاته إلى الله ورسوله فصلاته إلى الله ورسوله، ومن كانت زكاته إلى الله عز وجل فزكاته إلى الله عز وجل، ومن كانت عبادته إلى الله عز وجل فعبادته إلى الله عز وجل. لكن ضرب الهجرة تمثيل وليس تأصيل، أصل ثم مثل. وكذلك القرآن دائما يأتي بالتأصيل ثم بالتمثيل. فالتأصيل أن الجنة فيها نعيم، مثل إيه؟ مثل أنهار من من من من من من خمر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من عسل لذة للشاربين، ويذكر أشياء كثيرة من هذه الأشياء حتى تعلم أن الجنة فيها نعيم. يعني ليس المقصود الحصر في هذه الأشياء، وإنما خاطب العرب بهذا المفهوم لأن هذا ما يفهمونه. أفلا ينظرون إلى الإبل؟ إشمعنى الإبل؟ ممكن نذكر أي شيء، لكن هم يروا ويعرف ويرون صفات الإبل، كيف أنها يعني هيأها ربنا جل وعلا لتكون سفينة الصحراء فعلا، أنها تأكل الطعام وتحتفظ به مدة كبيرة، وأنها تحتفظ بالماء، حتى أن الصحابة في غزوة تبوك لما ذبحوا الإبل وكانوا يشربون من فرثها ويشربون مما يتجمع من المياه في بعض أحشائها، فكان مهيئة لهذا الأمر. فمن الذي علم الإبل أن تفعل ذلك؟ فيضرب الله عز وجل على سبيل التمثيل حتى تنصرف العقول ويفهمون مراد الله عز وجل. فيقول إن الله عز وجل لما خاطب العرب خاطبهم خطاب بالجملة يفهمه الجميع. ولذلك لما عمر بن الخطاب كما يقول سعيد بن المسيب يقول صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال وفاكهة وأبا، فقال ما الأبا؟ قال ويحك يا عمر إن هذا هو التكلف، ما يدرك ألا تعلم من الأب. فيقول ابن كثير لم يقصد عمر أنه لا يعلم الأب، لكن لا يعلم جنسه، ويعلم أن الأب نبات فأنبتنا به حدائق وفاكهة وأب. فهنا المقصود بالأب نوع من النبات. إيه هو نوع النبات ده؟ لا يضرني أني ما أعرفوش، هذا يسمى معلومة بالجملة، يعني معلومة بالجملة. فالله عز وجل أنزل القرآن بلغة العرب بالجملة يعرفوه جميع العرب، أما على التفصيل فيعرفه أقوام دون أقوام. ولذلك لابد أن يكون هناك أحد تابع لأحد أن يشرح لنا هذا المعنى. فيقول أن هناك، يقول الإمام الشاطبي أن هناك طريقتان فهم بها العرب مراد الله عز وجل في القرآن. طريقة المجمل وهي الطريقة العامة، يتكلمون عن أشياء مجملة التفصيل فيها غير مطلوب، التفصيل فيها غير مطلوب ولا يضر أن تعرفه، لكن ليس المراد أن تتكلف التفصيل، وهذا ما قاله عمر بن الخطاب. أما هناك أشياء التفصيل فيها مطلوب، وهذا ما يجب أن ترجع فيه إلى العلماء، ما كما قال الله عز وجل أو يأخذهم في تخوفهم. فقال عمر ما معنى كلمة تخوفهم؟ من منكم يعلم مراد الله عز وجل؟ فقام رجل من هزي وقال أنا يا أمير المؤمنين إنما هي لغتنا، اللغة دي بتاعتنا احنا، تخوفهم يعني تنقصهم. فقال او هكذا يقول شعراؤكم؟ قال نعم. قال تعلموا من الشعراء لغة ربكم. اذا هناك اشياء، لكن هذه الكلمة مبني عليها، يعني الاولانية لا يبنى عليها كبير عمل ولا يبنى عليها كبير علم. انت بالجملة علمت ان هناك جنة، وهذه الجنة فيها اصناف فاكهة، انت علمت ان هذه النباتات تخرج من الارض هي طعامك انت والابل، والله عز وجل جعل ان هذه من الاشياء من امور الدنيا الزائلة، فانت تفهم بالجملة هذا الكلام. اما التفصيل فقد يشكل عليك بعض الاشياء، لكن ليس في العقيدة. اذا ما يفيدنا في هذا الكلام في العقيدة ان الله عز وجل لما ذكر اشياء ذكر اننا نؤمن بها على الجملة، ونؤمن بها اثباتا لهذه الصفات، ولا نتكلف معرفة الكيفية، لان لكي اتكلف معرفة الكيفية لابد ان اصف. فانت اذا وصفت وقعت في التشبيه دون ان تقصد، لابد ان تصف على مثال سابق. فاذا جئت على مثلا نزول الله عز وجل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، فلا بد ان تقع مثل ما وقع فيه المشبهة وقالوا اذا نزل الله الى الثلث الاخير من الدنيا اخلى منه العرش ام بقي في العرش ونزل السماء الدنيا؟ نقول له لماذا قلت ذلك؟ يقول لان اي متحرك منتقل من مكان الى مكان يخلو منه مكانه الاول ويوجد فيه مكانه الثاني. يقول من هذا؟ يقول البشر. يقول يعني مخلوق. يقول لك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذا لا تقيس على الله عز وجل ما تقيسه على البشر. فهذا الكلام الذي يقوله الإمام الشاطبي، يعني قد يكون الكلام في اللغة العربية شوية ويعني يعني بعيد، بس هذا يعني من الأمور الواجبة أن نفهم ألفاظ العقيدة التي جاءت بهذه الألفاظ فهمها العرب بهذه الألفاظ المعروفة عندهم دون أن يكون عندهم غضاضة ولا عندهم وقوع في الخطأ في أنه يشبهه أو يمثله، إنما فهموها على مراد الله عز وجل. أما الكيفية فلا يمكن تخيل الكيفية إلا على مثال يحتذى أو مثال سابق. يعني هل ممكن واحد يتخيل الكيفية من غير أن يكون هناك مثال يقيس عليه؟ فإذا كان لله عز وجل شبيه سنقيس عليه، طب إذا كان ليس لله عز وجل شبيه وليس كمثله أحد كيف سنقيس؟ إذا نثبت هذه الصفة ونفوض الكيفية لله عز وجل. خلاف ما يقول بعض الناس في الكتب تأخذون في كتب العقيدة، يقولوا إيه نمررها كما جاءت، ودي بتنطلع على كثير من بعض طلبة العلم يفتكر ان يمررها كما جاءت دي ان ايه ان دي كطريقة السلف، هذا كلام من باطل. عارفين يمررها كما جاءت يعني ايه؟ يعني كأنها ما جاتش كما سنشرح في المرة القادمة مش المرة دي. يعني يقولوا ويستدلوا عليها مثلا بايه كاف ها يا عين صاد، يقول لك انت ايش عملت الكاف ها يا عين صاد؟ فهمت منها شيء؟ يقولوا لا، يقول لك مررتها وهذه نمررها كما جاءت. طب ايش فايدة انها جاءت؟ اذا معنى انها جاءت أراد الله عز وجل أن يخاطبنا بشيء. حتى هذه الحروف المقطعة العلماء وجدوا لها مخرج ووجدوا لها بعض الأفهام ووافقوا الصواب أو خالفوا، لكن لم يتركوا الأمر كأنه لم يأتي، وإنما أتوا بالأمر على أنه له معنى ولكن الكيفية غير مدركة. ليه الكيفية لا نستطيع أن ندركها؟ لأن الله عز وجل ليس له مثيل، فإذا حاولنا أن ندركها لابد أن ندركها على مثال سابق. أما نفس الصفة فهي معلومة لدى العرب، نفس الصفة معلومة لدى العرب، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الصحابة بما لم يفهموا استوقفوه واستوضحوا. ما معنى هذا؟ لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم الرويبضة، فيقول من الرويبضة يا رسول الله؟ كلمة غير مستخدمة، غير مستخدمة في هذه البيئة، لكن قد تكون مستخدمة من قديم، والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ضريع في اللغة العربية وأقواهم اللغة العربية فكان يأتي بهذه الكلمات حتى نعلم أن الكلام المبسط يفهمه العرب والكلام الذي فيه إشكال تستوضحه العرب. فكل ما لم تستوضحه العرب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاصدا لهذا الأمر، قاصدا لأن يقول بعض الكلمات التي تشكل على العرب فيستوضحه. فلكي نقول نحن لو أن هذه الكلمة أشكلت عليهم لسألوا، لو أن هذه الكلمة أشكلت عليهم لسألوا، لما يقول الرحمن على العرش استوى لو أشكل عليهم كيف يستوي على العرش وكيف يكون للرحمن عرش جل وعلا لسألوا. فلما لم يسألوا حملناها على أن الكلمة عندهم مفهومة تبعنا من ناحية اللغة العربية. أما التخيل شكل العرش وما إلى ذلك هذا أمر لا يحتاج إلى يعني متخصصين أن يخوضوا في هذا المجال. فحيث أنهم فهموا بالجملة كطبيعة العرب أن تفهم الكلام من خلال السياق ما مقصود ربنا جل وعلا، فلذلك سلموا لهذه الأمور. فالنبي عليه السلام كان يتكلم بهذا الكلام عن فصد حتى يسأل الصحابة فنعرف الفارق بين الكلمة التي لم يفهموها والكلمة التي فهموها. ويقول الإمام الشاطبي وما تقرر من أمية الشريعة وأنها جارية على مذاهب أهلها وهم العرب ينبني عليه قواعد، منها أن كثير من الناس تجاوزوا في الدعوة على القرآن الحد فأفاضوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين من علوم الطبيعات والتعاليم والمنطق وحروف وعلم الحروف وجميع المناظرات وما إلى ذلك من اللي احنا بيسمعه التفسير العلمي للقرآن. ابن الشاطبي من كم سنة بيقول هذا الكلام، ويقول هذا الكلام باطل حتى وإن وافق القرآن بعض هذه الكلمات، لأن ليس القرآن كتاب علمي. لو أراد الله عز وجل أن يعجز العلماء لأعجزهم في القرآن بأشياء يعجز عنها العلماء، لكن الله عز وجل ما قصد بالقرآن أن يناظر به علماء الطبيعة والفلك وعلم الجيولوجيا وهذه الأشياء، إنما هو كتاب إخبار عن العقيدة وإخبار عن الأحكام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل والله أحد ثلث القرآن، لأنها تخبر عن الله عز وجل. وشوف سبحان الله أقصر سورة من أقصر سور القرآن هي السورة التي أخبرت عن الله عز وجل بصفاته جل وعلا جميعها. فبالتالي العقيدة شوفوا كله، انظروا إلى كتب العقيدة، عمركم تلاقوا كتب عقيدة أكثر من مجلد واحد؟ دعكم من الشروح، أنا أقول كتب العقيدة تتكلم مجلد واحد، لكن كتب الفقه قد تصل إلى 20 مجلد 30 مجلد، لأن الفقه يحتاج أحوال متغيرة، يحتاج إلى إلى إلى أمثلة، يحتاج إلى حالات منفصلة، وقد تكون الحالة نفسها يفتى إليها دلوقتي بمثال ويفتى لها بعد ذلك بمثال آخر، لكن في العقيدة أبدا إخبار. كيف أنك تخبر عن الله عز وجل صفات الله عز وجل ثابتة لا تتغير، صفات أزلية. فبالتالي كتب العقيدة بسيطة، الصور التي تتكلم عن العقيدة صور قصيرة، لأن العقيدة واضحة وتجد أن ألفاظها لا تحتمل غير هذا المعنى. الذين صرفوها عن معناها هم وضعوا قاعدة جعلتهم يصرفوا المعاني عن معانيها. فيقول الإمام الشاطبي: فلا يجوز حتى ولو وافقت هذه العلوم أن ننسبها للقرآن، أو أن نجعل القرآن يتكلم بهذه اللغة، بلغة الفلك وبلغة الطب وبلغة هذه الأمور. قد يحدث تشابه، أو قد يحدث من الله عز وجل وهو يتكلم مثلا أن يكون هذا الكلام يوافق الطب، مثلا بدلناهم جلدا غير يذوقوا العذاب، فيثبت الطب مثلا أن مركز الإحساس موجودة في الجلد، أو ما إلى ذلك من الكتب من العلوم التي توافق القرآن. لكن ليس مقصد القرآن، لا نبحث بهذه الطريقة عن معاني القرآن، لا يكون بحثنا أن نثبت أن القرآن كتاب. يقول هو واستدلوا على ذلك بقول الله، يعني طبعا في قصة معروفة ان احد العلماء لم يكن يخون الذاكرة، ابو حامد الغزالي، ان قال له واحد من الناس، قال له يعني هل ربنا ذكر كل شيء في القرآن؟ قال له نعم. قال له حتى ذكر الرغيف في قديه قمح وقديه دقيق؟ قال له نعم. فقال له كيف؟ قال له ربنا بيقول في القرآن: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم اخذه ودخل على الفران وقال له الرغيف بيكون في قديه دقيق وقديه كذا وقديه كذا. فقال له سألت الفران: ما طلعت من القرآن؟ قالوا: من القرآن يقول: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا يعني تنطع وبعد عن مراد الله عز وجل. ليس معنى كلمة ما فرطنا في الكتاب من شيء إن نفتح القرآن نجد فيه كل شيء. هذا كلام يقول الإمام الشاطبي، هذا كلام باطل، استدلوا بالقولين: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فلو تتذكروا تكلمنا عن إن كلمة شيء من الأشياء المبهمة، ولكن يقصد بها عند لغة العرب ذكر المرة اللي فاتت أن كلمة شيء يقصد بها مفهوم السياق، يعني تدمر كل شيء. قلنا: ما دمرت السماوات، وما دمرت الأراضين، وما دمرت العرش، وما دمرت الكرسي، وما دمرت كل شيء. إنما المقصود هنا بكل شيء أن من الذين يحيون في هذه البقعة. فهنا كلمة تبيانا لكل شيء، أي الشيء هنا المقصود به من أمور الشريعة، ليس من أمور الحياة رحمكم الله. فيقول ان هنا ان هذا الاشياء ما فرطنا في كتاب شيء، اما ان يكون مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ ان كل شيء معلوم عند الله عز وجل، لكن ليس المقصود ان القرآن انه يحتوي على كل شيء من امور الدنيا. هذا امر ما فهمته العرب، والا كان يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عالم طب وعالم فلك وعالم زراعة، وهذا لم يحدث. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما افتى لهم في عدم تأبير النخل، وفتوة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بنتيجة عكسية، فسلموا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انما انا بشر وأنتم أدرى بأمور دنياكم. طبعا بعض الناس خدوا هذا الحديث وبدأوا يؤصلوا العلمانية أن الدين فقط في الأمور الدينية، أما الأمور الدنيوية فأنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذا القول باطل من ناحية أن أمور الدنيا لابد أن تكون من خلال الدين، أمور الدنيا لابد أن تكون من خلال الدين. يعني كما يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. فكلمة قيم يعني معناها لا تفعل أي شيء إلا بإذن. قيم على الشيء يعني المسؤول عنه، يعني ينفع أنا أخش يعني مثلا قيم ابن القيم الجزئية، كان أبوه هو مسؤول الجزئية، لا يدخل أحد ولا يخرج من مدرسة الجزئية إلا بإذن هذا الرجل لأنه هو القيم. فلما يقول قيما يعني معناها أن القرآن قيما، يعني أن القرآن هو الحكم في كل أمر تريد أن تعمله لكي تعرف أنه حلال أو حرام، تعرض هذا الأمر على القرآن. يقول: أما فواتح السور فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن العرب بها عهدا، كعدد الجمل التي تعرفوها من أهل الكتاب حسبما ذكره أصحاب السير، أو هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله. وعلى ذلك وأما تفسير بما عهد به فلا يكون ولم يدعه أحد مما تقدم، فلا دليل فيها على ما ادعوا ولا ما نقلوا عن علي. يعني هم قالوا ان هذه الجمل، بعض الناس قال لك لو انت حطيت الف لام ميم تشوف الالف متكررة كم مرة تلاقيها اكتر حاجة متكررة، واللام تلاقيها اللي بعديها، والميم قالوا هذا شيء، وقالوا بعض الناس لو جمعتها مش عارف وقسمت على اثنين تجدها انها نص القرآن. قعدوا يقولوا كلام، فيقول الإمام الشاطبي: هذا من التكلف الذي لم نؤمر به. انما قالوا من العلماء لها تفسيرين، اما ان تكون من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله عز وجل، وإما أن أراد الله عز وجل أن يقول أن هناك حروف مبنى وحروف معنى، حروف مبنى وحروف معنى. حروف المعنى يعرفها الأمي، وحروف المبنى لا يعرفها إلا المتعلم. حروف المعنى. يعني حروف المعنى يعني لو انت جبت واحد لا بيقرأش ولا بيكتب هيقول لك اديني 10 ريال. تكلم دلوقتي مش قال حروف وفاهم يعني ايه 10 ريال، قول له اكتب 10 ريال، مش هيعرف يكتبها لانه يعلمها من ناحية المعنى. لكن المبنى انها مكونة من عين وشين وراء ما يعرفش. فاراد الله عز وجل ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي امي، فاتى بهذا القرآن وهو امي لا يقرأ ولا يكتب من هذه الحروف التي انتم تعرفونها حروف المبنى. فربما يقول واحد ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اتى بالقرآن، فاراد الله عز وجل ان يقول انه لا يعرف الف لام ميم الا من يجد الكتاب والقراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخط بيمينه، ما كان يكتب قبل ان ينزل عليه الوحي. فالحجة في كتاب الله، قال الله ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. يبقى ليس فقط اللغة العربية، يعني إن الأنبياء السابقين كانوا بلسان قومهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلسان قومه، سواء كان قومه هو اللغة العربية في ذلك العصر أو هو بعض الكلمات الأعجمية التي عربت في ذلك الوقت. فإن قال قائل فإن الرسل قبل محمد كانوا رسولا لقومهم خاصة، إن محمد بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه ويتعلموا لسان لغة لسان العرب. فيقول الإمام الشافعي أن الله عز وجل قد جعل هناك أناس تبعا لأناس تبعا إليهم، يعني لابد أن من أراد أن يدخل لهذا الدين أن يكون تابعا للعرب. ولذلك ليه أعداء هذا الدين حاولوا أن يصرفون عن هذا الدين حتى نكون أمة القيادة والريادة. يعني قديما لما كانت قرطبة بلد العلم ماذا كان يفعل الغرب؟ كانوا يأتون إلى قرطبة فيتعلموا اللغة العربية لكي يتعلموا لكي يسودوا. فلما أصبحنا أضعف الأمم وأذل الأمم إحنا عملنا إيه؟ علمنا أولادنا اللغة الإنجليزية والفرنسية عشان نروح لهم، وتركنا اللغة العربية، فتحقق لهم مرادهم. أن أنت لما تركت اللغة العربية فبقيت لا تشعر بعظمة. يقول أبو الأعلى المودودي، وده كتاب يعني يا ريت تقرؤوه كلكم، كتاب الحجاب لأبو الأعلى المودودي من سورة النور، فيقول إننا في باكستان يبلغ الرجل 50 عاما ولا يجيد اللغة العربية، وربما لم يجدها إلا في 60 أو 70، وأسير في بلاد العرب فأستخسر فيهم اللغة العربية لما أرى عندهم من المخالفات الشرعية والأصنام. لما نزلوا بعض الناس باكستان نزلوا مصر عندنا وجدت الدكتور رمسيس قالوا أعوذ بالله، رجعت الأصنام تاني ورجعوا على مطارهم تاني ومشوا. فيقول أنا أسير في بلاد المسلمين فأستخسر فيهم اللغة العربية. وكان أحد الناس اللي بيروحوا يقتلوا في أفغانستان أو يعني أطباء يروحوا يعالجوا في أفغانستان، بقول لك كانوا يقوموا الأفغان ما يطلعوش إلا لما يدعي لهم هذا الرجل، يقولوا أنت بتتكلم لغة القرآن، فلما تدعي ربنا هيستجيب لك عشان أنت عارف قرآن، عارف تدعي، عارف النبي كان بيدعي لإيه الكلام ده. فلابد أن يكون يوم الشفع يقول لابد أن يكون أحد تبع لأحد. فمن أراد أن يعلم مراد الله عز وجل لابد أن يتعلم اللغة التي نزل بها القرآن فيكون تابع لأهل هذه اللغة. هذا يعني ما فهمه أعداء هذا الدين فحاولوا أن يصرفون عن هذه اللغة. بقي دقيقتين طبعا عمال يعني أجري بالوقت. فنقول هذه الخاتمة. قال أبو عبيدة هو القاسم بن سلام إمام اللغة العربية في عصره، كان من له مناظرات مع الإمام الشافعي في اللغة العربية والفقه. فإمام الشافعي إمام في اللغة العربية وإمام في الفقه، وأبو عبيدة عن قاسم بن سلام إمام في اللغة العربية وإمام في الفقه. يقول فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحي الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معانيه، لأنهم كانوا عرب الألسنة فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه وعما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص، وفي القرآن مثل ما في كلام العرب من وجوه الإعراب ومن الغريب ومن المعاني. قلت وكلام صحيح بالجملة، ما يمنع أن تخفي معاني بعض الأحرف على أهل الصنعة كما قال الإمام الشافعي. ولما كانت العقيدة أخبارا فهي ثابتة محددة لا تتغير كما تقدم معنا لا نسخ في الأخبار، كانت من السهولة واليسر أن يعرفها معظم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، بخلاف الأحكام التي تتغير بحكم الحال والمآل والخصوص والعموم والعجز والقدرة، وتتغير بتغير الزمان والمكان وبتغير الأشخاص من ذكر وأنثى، وتؤثر فيها العوارض الأهلية. لذا فالأحكام تحتاج إلى فقيه يغوص في أعماقها ليستنبط أحكاما تناسب كل مكلف على حدة. أما العقائد فأيسر من ذلك، فهي أخبار عن صفات وأفعال الخالق عز وجل كالنزول والإتيان والغضب والضحك والحب والبغض والرحمة والعقاب، صفات الله عز وجل وأفعاله. ولذلك لم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعرابي لما قال او يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال اذا لا نعدم رحمة من ربي يضحك. فما انكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفهم ان الله عز وجل يضحك، لانه ضحك كما يعني يضحك البشر بمفهوم الضحك، لكن ليس بكيفية ضحك البشر، الكيفية تختلف، لكن الفعل نفسه اقره النبي صلى الله عليه وسلم. وعن بعض الغيبيات كالملائكة والجن والجنة والنار والعرش والكرسي، ولكن يجب العلم بأن ألفاظ التنزيل ومعانيه لا يشترط أن تكون جميعها معلومة عند كل أحد من أهل اللسان والخطاب، ولا يحتون علما فكل معانيه، بل قد يخفى على بعضهم بعضا عما تقدم من تفاضل الناس في العلم والفهم، ولكن لا يخرج علم الشريعة عنهم حتى يكون موجودا في عامتهم العلم به. يعني مش ممكن يكون عصر من العصور القرآن يصل إلى مرحلة إن الناس كلها ما تعرفوش أبدا. لابد ان الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، فلابد ان يكون موجود. حتى اذا اشكل علينا بعض الالفاظ تجد من العلماء من يبين هذه الالفاظ. ونقف عند هذا حتى لا كده نقف عند هذا حد ان شاء الله، ونكمل الاسبوع القادم، ولو في اسئله باذن الله نجيب عليها. حد له اسئله من الحضور؟ تفضل. لا يعني هو عشان إيضاحا يعني ما قاله الإمام الشاطبي، السؤال بيقول يعني هناك أشياء حقائق علمية فعلا ثابتة أثبتها العلماء غير المسلمين وكانت سبب في دخولهم للإسلام، فهل يعني ده ينافي إن الكلام اللي أنا قلته إن ليس القرآن كتابا علمي؟ نقول المقصود أن ليس القرآن كتاب علمي يعني يتحدى العلماء في هذا المجال، إنما في معرض الحديث قد يذكر الله عز وجل في موضع معين. يعني أولا القرآن لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، فالقرآن إذا ذكر شيء علمي لابد أن يكون على أعلى الدرجات. فإذا ذكر أمرا وافق الطب في هذه المسألة أو وافق الفلك في هذه المسألة يكون القرآن كلامه الذي أثر في الناس لأنه كلام حقائق علمية، هذا هو الصواب. لكن أن يقصد أن ينسب للقرآن كل علم بحيث أننا نبحث في القرآن عن هذا العلم بدعوى أن الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، أو أنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أن كل شيء موجود في القرآن مثل ما فعل هذا الشيخ أنه دخل على الفران وقال له أن كل حاجة موجودة في القرآن حتى الخبز موجود فيه، هذا ليس مقصود القرآن. لكن القرآن لا يخاطب أمة العرب فقط وإنما يخاطب العالم أجمع، فخاطب العرب باللغة العربية التي يفهمونها، ثم جعل هناك إعجاز لنؤمن بغيبيات القرآن بعد ذلك، لكن ليس المقصود أن البحث بهذه الطريقة. إنما إذا جاءت يعني يعني يعني أمر مثلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحمى من الشيطان وإنما الشيطان من النار، فإذا حمي أحدكم فليطفئها بالماء. فلما يأتي الطب ويقول مثلا إن هذه حقيقة علمية خاطئة، في الخمسينات قالوا أن أي واحد يتعرض للماء وهو عنده درجة حرارة يسبب التهاب رئوي وقد يؤدي إلى وفاته. ثم في الستينات يكتشفوا أن جميع الأدوية تعمل من بعد 38 درجة الحرارة وأكثر من ذلك لا تستطيع أن تعمل وتؤثر فيها الحرارة، فلابد أن الأول يطفئها بالكمادات بالماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا نجعل القرآن والسنة عرضة لهذه الطريقة. يعني لا أثبت حديث الذبابة وإن أثبتوه، لا أثبت الناحية العلمية ليكون محض الكلام من خلال قضية علمية، أو أن الكلام نبحث منه من خلال القرآن العلمي التفسير العلمي للقرآن، ليس هذا المقصود. إنما أن يكون هناك أثناء سير سرد شيء معين أن يذكر قول فيكون حقيقة علمية، طبعا نحن نعلم أن القرآن من عند الله عز وجل، والقرآن والله عز وجل أعلم العالمين، فبالتالي إذا قال أي حقيقة هتكون من عند الله عز وجل هي حقيقة صحيحة مطلقة 100%، ومن أصدق من الله حديث. لا ننفي وجود هذه الحقائق في القرآن، لكن لا نجعل أن القرآن فيه كل شيء كل العلوم، ما نقولش الرياضات يعني ابحث عن نظريه مثلا فيثاغورس في القران فاقوم يعني مثلا ما حدث في لما وقع البرجين بتوع برج التجاره العالميه وجدت الناس كلها يقول لك قرات سوره التوبه سورة التوبة الآية مش عارف 111 ومش عارف الشارع اللي وقعت في البرجين اسمه شارع جورفنهار فشوف ربنا بيقول جورفن فطبعا كل هذا الكلام هذا بقى هذا التنطع أن يبحث بهذه الطريقة عن أن كل شيء لازم يكون موجود في القرآن هذا كلام يعني غير مقبول ده مقصد الإمام الشافعي القرآن كتاب هداية أحسن وأحكام وهذه جاءت في إطار الهداية بالضبط بالضبط صحيح بالضبط الأمر الآخر التأثير يعني دروس التأثير قضية الاستدلال بالأقوال وليس الاستدلال بالأقوال نعم أفهم مقصدك لكن هناك فارق بين أن تكون الأقوال يقول ها طيب يقول قضية أننا لا نقول قال الإمام الشافعي وقال الشاطبي لأننا لا يعني لا نستدل بأقوال العلماء على المسائل وإنما نستدل لأقوال العلماء بأدلة يعني لا يكون مرجعنا أقوال العلماء ولكن مرجعنا الكتاب والسنة لكن هناك ضابط أن إذا كان هناك شرح للعالم في دليل للكتاب والسنة فهذا هو الذي نستدل به نحن لا نستدل بقول العالم في قول مجرد نحن نستدل بقول العالم في فهم معين في مسألة أن هذا القرآن عربي فإذا كان ربنا بيقول بلسان عربي مبين فلما يأتي يقول هذا العالم أنه ليس معنى أنه القرآن العربي أن ليس فيه بعض الكلمات الأعجمية التي أدخلت على اللغة العربية فهذا ليس استدلالا بأقوالهم وإنما أخذا بأفهامهم لهذه الآية يعني انت نفسك يعني السائل جزا الله خير يقول يرجع بالفوائد فهو اجاب قبل ان يسأل فطبعا يعني ان شاء الله الزوجة دي لو باعت الذهب بتاعها وخسرت الان حتى من ارض الله بسخط الناس او انها من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه فان شاء الله لو كنت انت في حاجة للمال وبعت لك الذهب يبدلها الله عز وجل خيرا منه اما ان يأخذ قرض او ان يرهن بفوائد فهذا لا يجوز اي مال يرجع بمال اكثر منه فهو الربا كل مال رجع بمال اكثر منه مال بمال معوضة مال بمال هذا هو الربا ليس هناك سلعة في الوسط اذا كان هناك سلعة في الوسط يبقى هذا المال ليس ربا اما اذا كان هناك مال بمال فهذا هو الربا خلاص اذا كان الدكتور يتفضل قصدك جلسة اللي هي في لا ليست مخالفة للإمام يعني لو طالما انت ادركت انك انت وقفت مع الإمام يعني الوقفة دي بتكون نصف دقيقة ولا دقيقة فانت ما خالفت الإمام لانك ادركت الفاتحة انك تقرأها فليست مخالفة للإمام ان شاء الله طيب يسأل السائل ماشي يسأل السائل عن جلسة الاستراحة يعني طبعا معروف ان بعد السجدة الثانية لا نقف على طول لحديث المسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مجلس حتى يرجع كل عضو الى مكانه فسماها العلماء جلسة الاستراحة يعني لا نقف لو احنا لو الجلسة دي مش موجودة هتلاقوا كل الناس اللي بيقوموا من السجود قاموا كزوات الاربع يعني مجرد ما وقف من سجوده حط ايديه على الارض وهو بشكل الذوات الاربع وراح واقف فهذا يعني منهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني امر مسيء صلاته ان يقوم من سجوده حتى يجلس ثم يقف فهو يسأل لو انا مأموم والامام وقف على الفور دون ان يجلس جلسة الاستراحة فهل لي ان اخالفه واجلس جلسة الاستراحة ام اتبع الامام فنقول الاولى ان يجلس جلسة الاستراحة وهذه ليست مخالفة طبعا يسأل السائل هل أداء السنن الرواتب مرتبط بدخول الصلاة ولا لا. هذا أيضا من لغة من مفهوم لغة العرب أنك تقول نافلة الظهر، فإذا كان الظهر لم يحن بعد فكيف هذه نافلة الظهر؟ فإن النافلة مربوطة بالصلاة التي ذلك وقتها، فالله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا لم يدخل وقت الظهر كيف تؤدي نافلة الظهر؟ فتكون نافلة ولكن ليست نافلة الظهر. اللغة نعم، لا اللغة، الدليل هو اللغة، الدليل اسمها نافلة الظهر. فلو نافلة الظهر والساعة 9 وقلت أصلي نافلة الظهر، لو أن يعني دايما خلي الفطرة العربية والفطرة في السماء، لو أنت بتصلي الساعة 9 نافلة الظهر، بعد دخل عليك واحد قال لك بتصلي إيه، قلت له بصلي نافلة الظهر، هيقول لك إيه، هو الظهر أذن؟ يعني هذه الفترة السليمة. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم اثنين قبل الظهر، فالمقصود هنا قبل واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، واثنين قبل الفجر، فالمقصود هنا قبل الفجر يعني بعد صلاة بعد الأذان وقبل الإقامة، هذا المقصود. مع أن ما يقول بعد الظهر أي بعد وقت الظهر. حديث أم سلمة، عفوا أم حبيبة التي روت الحديث النوافل عمرو بن سلمة عن أم حبيبة قالت أوصلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي، أو قالت ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ثم وصفت قالت اثنين قبل الفجر، يعني قبل صلاة الفجر وبعد الأذان يعني وقت الفجر، ثم قالت وأربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر، فهنا بينت بعد الظهر وقبل الظهر يعني بعد الأذان، يعني قبل بعد الأذان وقبل الصلاة. رحمكم يسأل السائل يقول هل ركعتين تحية المسجد في أي فريضة وفي الفجر خاصة، هو سأل عن الفجر، تغني عن النافلة ولا لا؟ نقول بالنية تغني وبغير النية لا تغني. يعني إذا استحضرت نيتك وأنت تصلي ركعتين تحية المسجد أن هذه تحية المسجد، وأيضا ركعتين وضوء ممكن من الذين أنت إذا كنت من الذين يصلون ركعتين سنة الوضوء، فاستحضرت النية، لأن العلماء وضعوا قاعدة قالوا كل عبادتان من جنس واحد ليس لإحداهما مقصود منفصل دخلت إحداهما في الأخرى تغليبا، كل عبادتان من جنس واحد ليس لإحداهما مقصود منفصل دخلت إحداهما في الأخرى تغليبا. بمعنى أنت داخل الآن تطوف طواف قدوم وتحدث عمرة، تسوي عمرة، فيجوز لك أن تجمع بين طواف القدوم وطواف العمرة في طواف واحد بس بالنية، لأنهم عبادتان من جنس واحد، وطواف القدوم ليس له نية مقصود منفصل، كذلك تحية المسجد، كذلك سنة الوضوء، لكن سنة الفريضة لها مقصود منفصل، فالأدنى يدخل في الأعلى. ولما العليا تصلح عليا انا اشتري نفس الوزن من السبب تشتري بالمئات انا عليا، لانه احتمال انا لما اخذت الذهب مثلا وبعته كان يمكن 50,000، لكن يمكن هي تسجلت لها انا عنده 50,000 بعد سنه 2-3 يمكن 50,000 ما يجيبوا وزن الذهب اللي انا اخذته. نعم. يقول السائل هل يجوز قرض الذهب؟ المعلوم في الحديث انه لا يجوز بيع الذهب آجل، لا يجوز بيع الذهب آجل، لحديث بلال الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فلما اكله قال ما اجمل تمرك يا بلال، قال كان عندي دقل فاستبدلت الكلتين منه بكلة من هذا، فاخرجها النبي من فمه وقال اواه عين الربا، فقال ماذا نفعل يا رسول الله؟ فقال الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد، يعني في نفس المجلس مثلا بمثل، يعني ما يزيدوش عن بعض. فقالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ اذا لا يعطونا، ازاي اديله تمر سيء يديني قد بالظبط تمر جيد؟ قال اذا بع ثم اشتري. ولكن العلماء قالوا أن قرض الذهب جائز وقرض أي شيء من هذه الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم، وجعلها عامة ولم يخصص شيء من هذه الأمور. فلا يجوز البيع في هذه الأمور الستة والذي يسمى ربا الفضل، ولكن يجوز القرض. فما وقفت انت بيه او ما كنت بتفعله هو الصواب لانه قرض، اما لو كان بيع فكان لا يجوز. والله الله يخليك الله يديك. انا بس بعت لكم كل القواعد دي، انا بعتها بالايميل، ما اعرفش ايميلك بعته ولا الله حييكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي جمعنا على الهدى وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم على رسول الله ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فأولا أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب المجلس وللشيخ أمجد الذي أتحفنا بدرسه القيم، ولكم جميعا على اجتماعكم في هذا المجلس المبارك، ولأخي محمد الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده وأن يعيننا دائما على طاعته. حديثي سيكون في موضوع تربوي ويتعلق بالعلاقة بين الأخ وإخوانه، بل بين الإنسان المسلم وغيره. الإعذار، ما المقصود بالإعذار؟ الإعذار هو العفو عن المخطئ المستعفي المعتذر عن إساءته، وقبول عذر صاحب العذر، والتماس العذر لمن لا نعرف عذره. إذن هذا هو المقصود بالإعذار، وهو خلق عظيم لا شك أن له أثر كبير في المحافظة على العلاقة التي يجب خاصة بين المسلم وأخي المسلم أن يحافظ عليها، وألا يترك مجالا للشيطان لكي ينزغ بينه وبين إخوانه. لأننا كما نعلم أن حال المؤمنين التي ينبغي أن يكونوا عليها كالبنيان، كما قال صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ونعلم جيدا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فقضية ترسيخ المحبة في الله والمحافظة على هذه المحبة مطلب شرعي عظيم، وهذا الخلق يصب في هذا الاتجاه. نأتي نسأل ما هي دواعي الإعذار، ونقول أولا الإعذار هو خلق يحبه الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يحب أن يعذر، ولذلك لا يعذب عباده حتى يقيم عليهم الحجة ويعطيهم الفرص الكثيرة للتوبة حتى لا يبقى لهم بعد ذلك عذر. وقد قال صلى الله عليه وسلم ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. هذا أول داع من دواعي الإعذار. الداعي الثاني مراعاة الضعف البشري. كلنا بشر، ومن طبيعة البشر الضعف. نحن معرضون جميعا لشتى أنواع الضغوط والابتلاءات والظروف التي ربما لا نصمد أمامها أو نخطئ في معالجتها. وأنت يا من نطلب منك أن تعذر، أنت من جملة هؤلاء البشر الذين لا بد أن يقع منهم هفوة أو زلة، وعندئذ فأنت تحب من يعذرك ولا يؤاخذك أو يتهمك، فلذلك عامل إخوانك بما تحب أن يعاملوك به. وثبت في الحديث: من أقال مسلما أقال الله عثرته. فلذلك يجب أن نراعي هذا الجانب ونتجاوز عن عثرات إخواننا لنجد ثمرة ذلك في تجاوز الله عن عثراتنا نحن، وخاصة إذا كان هذا الواقع في الخطأ أو ما نراه أنه خطأ، لأن أحيانا قد أيضا نرى الشيء أنه خطأ وليس بخطأ، خاصة إذا كان من أصحاب المنزلة والعلم والمكانة الذين لا يعرف عنهم الشر بل يعرفون بالخير. فإن الأصل كما ثبت في الحديث: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. إذن وهذا طبعا ليس معناه أن الإنسان لا ينصح أخاه ولا يستفسر منه عن سبب هذا الفعل أو هذا القول، بل القصد هو أن يكون عندنا دائما هذا المبدأ الذي يقوم في قلوبنا تجاه بعضنا البعض، لكي لا نسيء الظن ولكي لا نحمل الغل والبغضاء لإخواننا. أعطيكم أيها الأحبة الكرام مثل عجيب لا يتصور. كلنا يعلم سعد بن عبادة رضي الله عنه من سادات الصحابة الكرام من الأنصار. أتعلمون أنه اعتذر لرأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول؟ لكن لا تعجلوا قبل أن أبين ما المقصود الإعذار وفي أي شيء، ليس الإعذار في النفاق بل فيما سيأتي. كلنا يعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول يعني كانت له تصرفات وأقوال أشياء كثيرة ظهرت منها بوادر عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا قال سعد؟ قال: يا رسول الله اعف عنه واصفح، اعف عنه واصفح. وعلل طلب العفو بأن هذا الرجل كاد يتوج ملكا على المدينة، وأنه أحس وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدومه على المدينة قد استلبه ملكا، وذلك سر عداوته. وكان هذا التعليل محاولة من سعد بن عبادة لإعذار رأس المنافقين أمام عوامل الضعف البشري. يعني هذا أمر عجيب، ونقول إذا كان هذا في إعذار من سيد من سادات الصحابة من الأنصار في حق رأس المنافقين هكذا يعامل ويعذر، فكيف إذن في تعاملنا مع إخواننا المسلمين، وخاصة ممن نعرف منهم الالتزام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهذا من باب أولى علينا أن نعذر إخواننا لتصفو قلوبنا. كذلك من دواعي الإعذار توقع الجهل من المذنب في أمور، طبعا ليس هناك خلاف أن هذا الذي وقع فيه ذنب واضح كل الوضوح، كالأعرابي الذي بال في المسجد فأراد الصحابة رضوان الله عليهم أن يقعوا فيه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركه يكمل بولته، ثم بعد ذلك علمه. والرسول صلى الله عليه وسلم عذره بجهله وبين له ذلك الحديث الذي تعرفونه. وكذلك من شواهد الاعذار بالجهل ما ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: كان رجل يشرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه: اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا. نسأل سؤال: هذا الفعل الذي امر به كان يظن انه به سينجو من ماذا؟ ينجو من عذاب الله. هل هذا يعني اعتقاده صحيح في الله سبحانه وتعالى؟ نعم لا شك اعتقاد كفري. لكنه لنكمل: فلما مات فعل به ذلك، فامر الله الارض فقال اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فاذا هو قائم، فقال الله تبارك وتعالى له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاستدل بعض العلماء بذلك على اعذار هذا الرجل بجهله في مسألة من مسائل العقيدة، او اعذاره بشدة خوفه من الموت وانه لم يقصد حقيقة ما قال. ونقول: افلا تعذر اخاك بجهله فيما هو دون ذلك بكثير؟ نحن نعرف ان في كثير من الامور يعني تقع من اخواننا ومن عامة الناس تكون بجهل، ما مع ان هذا الرجل اساء في حق الله سبحانه وتعالى، وانت لا تعذره في حقك، في حق نفسك. الله سبحانه وتعالى يعذر. نحن نريد ان نتكلم ايضا فيما يحدث من اخطاء، وايضا كلنا بشر ويخطئ بعضنا على بعض، لكن علينا ان نعذر اخواننا. يقول ابن الامام ابن القيم رحمه الله: من اساء اليك ثم جاء يعتذر عن اساءته فان التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت او باطلا. يعني ربما ياتي يعتذر وتعرف ان هذا الكلام، لكنه ما دام اعتذر فاقبل منه. قال: وتكل سريرته الى الله. ثم ننتقل ايها الاحبة الكرام الى ما يعين على الاعذار، ربما يجد الانسان صعوبة في ذلك، لكن نقول: الفقه في الدين وادراك حدود الشرع مما يعين على الاعذار. يقول انس بن مالك رضي الله عنه: لقد كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لو صلاها أحدكم اليوم لعبتموها عليه. تصور إنسان مقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، الآن ربما تجدون ذلك، يقولون جاءوا بصلاة جديدة، هيئات ما كنا نعرفها في آبائنا الأولين، وهذا لأنهم لا يعلمون السنة. فقد يكون منشأ إنكار المنكر هو جهله وليس خطأ من أنكر عليه. كذلك نقول: حين يخالفك أخوك في الاجتهاد قد يكون في الأمر سعة لا تقتضي الإنكار عليه، كما نعلم أن هناك أمور يسعنا فيها الاختلاف. يقول أنس بن مالك كمثال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فكل كان يعمل بما، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ينكر عليهم، مع انهم اختلفوا في حالهم في السفر، منهم من يصوم منهم من يفطر. هذا كمثال، والا الامثلة كثيرة جدا. مما يعين على الاعذار اتهام رأيك وعدم تقديمه على الدين او اهل العلم بالدين. نتكلم طبعا بشكل عام، الكلام هذا يعني حتى لأننا نجد الآن خاصة من كثير من العامة وممن يكون ربما من أصحاب الأقلام من الخاصة ولكنهم ممن لم يقيموا حقيقة لهذا الدين ولعلماء الدين وزنا، تجد أنه يتطاول عليهم ويسفه آراءهم ويقول كيف يفعلون وكيف يتركون وكيف يسكتون، وينصب نفسه وكأنه قيم عليهم ومرشد لهم وهو ليس بذلك. يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. تعرفون هذه لما كان في صلح الحديبية كيف كانت هي الشروط؟ نعم، على حسب المصدر الذي عندي سهل بن حنيف في عمر أيضا. نعم نعم، أما هذا المصدر الذي جئت هذا قال في البخاري، ربما يعني هناك رواية عن سهل ورواية أخرى عن عمر، يحتمل ذلك والله أعلم. نعم، فشاف وجد أن الأمور وكأن فيها إجحاف في حق المسلمين وفيه نوع من أعطاء أولوية أو أفضلية للكفار، وكيف أن أبا جندل يعني يستغيث ولا مغيث له. قال: وعلل مقولته تلك اللي هو إيش؟ أن لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردته، طبعا لا يرده لأن دينه وإيمانه يمنعه من ذلك، بأنهم في نظر العقل ما كانوا يعذرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مما كاد يجعلهم يردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندهم التأصيل بأن رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا وهو مؤيد ومسدد بالوحي. فلذلك دائما توقع أيضا سوء التقدير منك أنت قبل أن تسارع إلى اتخاذ رأي أو موقف أو إصدار حكم على الآخرين، وهذا يقتضي أن يكون إنسان عنده قدر من التواضع. ولا شك طبعا كما قلنا أن العلماء لهم مكانتهم، وليس للعامة أن يعني يصححوا للعلماء، إنما يستفسروا ويسألوا. أما ما يفعل كثير من الناس مع الأسف الشديد أنهم يقعون في أعراض العلماء وغيرهم، فهذا لا شك أنه من الجهل. كذلك مما يعين على الإعذار حسن الظن، حسن الظن أمر مهم وهو الأصل في المسلم، يعني الأصل أن تحسن الظن في المسلم، لا كما يقول بعض الناس يقول لك لا تنظر إلى هؤلاء أشكالهم ولا كذا، في بعضهم نرى فيه كذا وكذا، فيجعل كأن الأصل أنك تشك في الإنسان حتى تتيقن أنه إنسان مستقيم وكذا، وهذا خلاف ما هي تقتضيه القاعدة الشرعية. فالأصل في المسلم أنه مستور، ويعني أنه ما نحكم عليه إلا بما هو يظهر منه، والواجب الستر عليه، وليس أن يكون الهم هو إقامة الحج على الناس بتأثيمهم، وهذا بالطبع لا يمنع من النصيحة والبيان بآدابه المعروفة. إذن نحسن الظن بإخواننا، ونقول لنختم قضية الإعذار ثم ندخل في قضية الاعتذار، أقول: أخي كم تكون ظالما حين تتهم النوايا، وكم تكون متكبرا حين تستعلي على عذر أخيك، وكم تقع في أخطاء بل وآثام بسبب تسرعك في اتهام الآخرين وعدم إعذارهم، فبالإعذار تستطيب القلوب وتقضي على بذرة الشر وتستأصل الضغينة وتعين على التوبة وتنجو من الوقوع في الظلم وتدوم المحبة والألفة. وكما قلنا يعني أيضا في مقولة لعمر بن الخطاب في قضية حسن الظن: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملا. فالأصل أن الإنسان يحمل كلام أخيه على أحسن المحامل، تجد إذا كان يحبه وجد له 1000 عذر، وإذا كانت بينه وبين ذلك ربما عداوة أو غير ذلك حمله على أسوأ المحامل، وهذا يدل على اتباع الهدى أو الهوى، اتباع الهوى. فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى. فيعدل الإنسان مع من يحب وما من يكره. ننتقل إلى الاعتذار، وهو أدب اجتماعي في التعامل الإسلامي، ينفي منك شعور الكبرياء، وينفي كذلك من قلب أخيك الحقد والبغضاء، ويدفع عنك الاعتراض عليك أو إساءة الظن بك حين يصدر منك ما ظاهره الخطأ. تجد في أشياء إنسان يقول لك أنا ما أخطأت، وذاكر أن أخطأت، ولذلك يعني الاعتذار كما سيأتي بعض التفاصيل أمر مطلوب أيضا، وله دور كبير أيضا في إصلاح العلائق بيننا وبين من نعاشرهم. مع أن الاعتذار بهذا المعنى أن الإنسان إذا أخطأ يعني يعتذر ويبين أو يبين لماذا وقع في هذا الشيء، فالأحسن منه لا شك أن يحذر من الوقوع فيما يجعلك أو أن تحذر من الوقوع فيما يجعلك مضطرا للاعتذار. فقد جاء في الوصية الموجزة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. فإذا الإنسان يعني عليه أن يحسب كلامه وأن يكون معتنيا بكل كلمة تخرج منه. فإن زلت قدمك مرة فإنه كما في الحديث: لا حليم إلا ذو عثرة. حديث ربما يكون ضعيفا، لكن ذلك قلنا في الحديث، ولكن هذا أمر معلوم أن ما في إنسان إلا لابد أن يقع منه. فإن من التواضع للحق ألا تكابر في الدفاع عن نفسك أو تبرر خطأك بالباطل، بل إن الاعتراف بالخطأ أطيب للقلب وأدعى إلى العفو. وكلنا يعلم توبة كعب بن مالك رضي الله عنه: إنما أنجاه فيها الصدق، لم يكن ليبرر ما وقع فيه، فقد كان يقول: يا رسول الله، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطته بعذر، والله ما كان لي من عذر. هذا كان اعتذاره، أنه قال ما كان لعذر، اعتراف بالخطأ. ويخطئ، وكما قال ابن أعطيت جدلا، يعني ممكن أن يقول كلام ويقنع لكنه لم يفعل. ونقول: يخطئ من يظن أن الاعتذار ينقص من منزلة الإنسان، على العكس من ذلك، هذا يرفع منزلته في أعين الناس، لأن عنده الشجاعة التي من خلالها يستطيع أن يعتذر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يظن أنه لا ضرورة لتأبير النخل أشار بعدم تأبيرها، ثم قال بعد ذلك: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. هذا طبعا رواية مسلم، وفي أيضا تفاصيل في رواية أخرى. فأيضا النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني بين عذره في أنه قال لهم: لا أظن أنه يغني عنهم شيئا، فلم يؤبروا فشيص، فبعد ذلك قال إن كان ينفعهم، وبين عذره في ذلك. ونقول أيضا: لا مانع أبدا من بيان عذرك فيما قد تقع فيه من خطأ أو يظن أنه خطأ. فقد وعظ سالم بن عبد الله شابا مسترخي الإزار فقال: ارفع إزارك. شاف ثوبه طويل فقال: ارفع إزارك. فأخذ الشاب يعتذر فقال: إنه استرخى وإنه من كتان، يعني بين انه لم يقصد الاسبال وانما هذا حدث رغما عنه. وهذا شأن المسلم يدافع عن نفسه ويعتذر لها، هذا لا احد يعترض عليه، انما حق مشروع ويحمي عرضه من سوء الظن، ولكن بالحق وليس بالباطل، عليه ان يعتذر بالحق وليس بالباطل. ايضا نقول احيانا يكون الاعتذار في حقيقته هو بمثابة توضيح لموقف او بيان لقصد. فانظروا الى هذا الموقف بين الانصار وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد توقع الانصار رضي الله عنهم عند فتح مكة ان يميل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه فيقيم بمكة بعد الفتح. فقالوا اما الرجل فادركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ايضا لما نسمع هذا الكلام يجب ان نعذرهم كما سيأتي، والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كلا اني عبد الله ورسوله، هاجرت الى الله واليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فاقبلوا اليه يبكون ويعتذرون بانهم قالوا ما قالوه لحرصهم على اقامته معهم في المدينة. فقالوا والله ما قلنا الذي قلنا الا الظن بالله ورسوله، يعني من حرصهم على الرسول صلى الله عليه وسلم خافوا انه يبقى في مكة ولا يرجع معهم الى المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. ومثال اخر نقول قد يدعوك موقف من المواقف الى الشدة التي قد يظنها الناس منك غلظة. بعض الناس يقول لك لابد تأخذ الامور بالحكمة، ويقصد بالحكمة اللين. الحكمة ليس دائما في اللين، قد يكون الشدة الحكمة لان فعل الشيء او وضع الشيء في موضعه، فالشدة في وقت يحتاج فيه الى الشدة هي الحكمة، واللين في وقت يحتاج فيه الى اللين هي الحكمة. فنأتي الى مثال فاذا موقف احتاج منك الى شدة ممكن ان تبين دواعي هذه الشدة لكي لا تفسر على انها سوء خلق منك. فقد روى احمد ان حذيفة طلب ماء من رجل من اهل الكتاب ليشرب، فجاءه الكتابي بالماء في اناء من فضة فرماه حذيفة بالإناء. ما رأيكم في هذا التصرف؟ فيه شدة. نعم، لكن شوف، فرماه حذيفة بالإناء ثم أقبل على القوم واعتذر اعتذارا وقال إني إنما فعلت ذلك به عمدا، لأني كنت نهيته قبل هذه المرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبس الديباج والحرير وآنية الذهب والفضة. فأوضح إذن لمن معه أن هذا الرجل يعلم حرمة استعمال الآنية آنية الفضة على المسلمين، ومع ذلك تكرر منه ما يدعو إلى الغضب والشدة. نختم في الدقيقة الباقية أو الدقيقتين، نقول كل هذه الأخلاق هي في الحقيقة وقاية للمجتمع الإسلامي من تفشي سوء الظن والحقد والبغضاء وفساد ذات البين التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذه الأخلاق تقي من تقاذف التهم التي إن استقرت في القلوب لم يعد ينفع معها اعتذار، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك. إذا وصل الوقت خبرني جزاك الله خير. والله لئن حلفت لا تصدقونني ولئن اعتذرت لا تعذرونني. فإذا من تغلب على نفسه وهواه فاعتذر، فتغلب أنت كذلك على نفسك وكبريائك فاعذر. وكما قلنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، فقد عد قبول عذر المعتذر من التواضع، فقال من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته. ثم قال وعلامة الكرم والتواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه. أحيانا تجد الإنسان يأتي بكلام مردود ولكن ما دام هو قدمه اعتذارا فاقبله على ما هو عليه. إن تلقي الأعذار بطيب النفس وبالعفو والصفح يحض الناس على الاعتذار، ولكن سوء مقابلة المعتذر وتشديد اللائمة عليه يجعل النفوس تصر على الخطأ وتأبى الاعتراف بالزلل وترفض تقديم المعاذير، ناهيك عما يحصل من ماذا من التنافر والتباغض بين القلوب. إذن إذا بادر المسيء بالاعتذار فبادر أنت بقبول العذر والعفو عما مضى لئلا ينقطع المعروف ولتصفو القلوب، ونحفظ الأخوة من نزغات الشيطان. ونختم بمثال من أمثلة العفو وهو يوسف عليه السلام، فقد كان خير أسوة في قبول عذر إخوانه وعفوه عنهم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال لهم؟ ما قال لهم أنتم فعلتوا، فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وعندما ذكر عندما جمعه الله عز وجل بهم ودعاهم إلى أن يعني يأتوا بأبويه، قال في معرض بيان ما امتن الله عز وجل به عليه، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم ينسب لهم من بعد أن رميتموني، من بعد أن فعلتم نسب. وهذا في الحقيقة هو الواقع، أن الشيطان له الدور الأكبر في الإيقاع والتحريش بين المسلمين. ولذلك علينا ألا نتخذ إخواننا أعداء، بل نتخذ الشيطان عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تجد بعض الناس يطيع الشيطان ويعادي أخاه المسلم، وهذا يفرح الشيطان، مع أن الشيطان هو عدوك وأخوك هو أخوك في الله، وهو الذي يجب أن تواليه لا أن تعاديه. لذلك هذه من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نتحلى بها. وأكتفي بهذا القدر وأترك المجال إن كان هناك تعقيب أو استدراك أو غير ذلك أو مزيد فائدة. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعتم وما قلت من الحق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. نعوذ بك اللهم من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.